استضافته ليسب لهم الدعوة السلفية، وأتوا بمناظر ضعيف أمامه وهو ولي الطبطبائي عضو مجلس الأمة عندنا هنا في الكويت، ونشر حسن الثقاف كذبته التي هو ابتدأها، ثم بعد ذلك يبدو أنه الإعداد في البرنامج سجلها عنده، ثم وزعت عليهم جميعا تقال باستمرار أنه ابن تيمية قال بقتل من يجهر بجواز قتل من يجهر بالنية. والواقع أنه ابن تيمية كان يتكلم عن الإنسان الذي يقول بوجوب الجهر بالنية والإلزام بذلك، وهذا قول شاذ، فهي بدعة يوجبها على الناس ولا يصح الصلاة دونها. فقال الشيخ على أصول الفقهاء أن من أوجب شيئا هو أصلا منهي عنه، فلو قال مباحة أو مستحبة لهان الأمر، ولكنه يوجب أن هذا خالف الإجماع القطعي. وقال مثل هذا ينصح ويزجر مرة مرتين، فإن تاب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الشاهد نشر هذه، والتي بعد عدة سنوات نجد إسلام البحيري يتكلم بها، صلاح أبو عرفة يتكلم بها، غيره غيره يتكلم، عامة من يتكلم عن ابن تيمية، الجفري، غيره غيره غيره. ثم بعد ذلك نرى اليوم في نفس البلد الذي يدعم ويسوق لكتابات محمد شحرور، أعني الإمارات، يدعم التصوف، وهناك مجلس حكماء المسلمين. هذا المجلس الذي جمع الأشاعرة من كل مكان، شيء من مصر، شيء من الأردن، شيء من السودان، شيء من كذا، تحت إشراف ودعم إماراتي واضح. وتجد أن أكثر المنشورات في الحديث عن الإرهاب وغير ذلك. ثم بعد ذلك نجد أن محمد سعيد رمضان البوطي صاحب الكتاب الشهير اللامذهبية قنطرة اللادينية، وكان يعني باللامذهبية سلوك بعض المنتسبين للسلفية ممن لا يتمذهبون وإنما يقولون نأخذ بالدليل. فعفوا، هذا اللامذهبي، هذا كتاب الكوثر محمد الزاهد، عفوا، كتابه هو كان بدعة اللامذهبي. نجده مع الأسف في دروسه الأخيرة في حياته أنكر جهاد الطلب، وجهاد الطلب، وبدأ ينكره ويحوم عليه. وحتى اليوم حدثوني عن بعض تلاميذه ممن عنده مشكلة مع حد الردة، وكان يعزل كلام للبوطي، والله أعلم إن كان قاله أم لا، وهذا خلاف مذهب الشافعي الذي كان يتمذهب به. فلاحظ الآن ترك التمذهب وبدأ لا يخرج من المذهب للأخذ بظواهر نصوص مثلا أو الأخذ بمذهب آخر، وإنما ترك التمذهب ليأخذ باختيارات حداثية ليبرالية لا علاقة لها بأي شيء من أقوال الفقهاء. الأمر نفسه نجده في المدعوم بقوة علي بن عبد الرحمن الجفري، والذي رأيناه في مؤتمر الشيشان في غروزني، وكان هذا المؤتمر قد جمع الأشاعرة، سواء منهم من يظهر حربا بعض الحرب مع شيء مع التيار الحداثي، مع بعض أطروحات التيار الحداثي، أو منهم من متصالح إلى حد كبير مع التيار الحداثي، وأظهروا شراسة ضد التيار السلفي لم يظهروها ضد التيار الحداثي. وهذا في روسيا وتحت دعم روسيا، ومعلوم أن روسيا تفعل ما تفعل في سوريا. وفي داغستان الآن تم استدعاء سعيد فودة ومصطفى البغى لنشر العقيدة الأشعرية والتصوف وحرب الإرهاب الوهابي، مما وداغستان هذه تابعة لروسيا، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله.